من هذه المواضع ما جاء في أوله من أنه من أن جبريل قال له انزل فصلي، ثم قال له أتدري أين صليت؟ قال في طيبة وإليها المهاجر. ثم بعد ذلك قال له انزل، فنزل وصلى وقال أين صليت؟ ثم قال له إنك في طور سيناء حيث كلم الله موسى. ثم قال له انزل فصلي، ونزل وصلى قال أين صليت؟ قال إنك في بيت لحم، المكان الذي ولد فيه عيسى. فهذه أمور منكرة غير صحيحة، لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام في إسرائه أنه نزل في هذه الأماكن، وإنما الروايات الصحيحة الثابتة المتفق عليها في الصحيحين وفي غير الصحيحين أنه من مكة إلى بيت المقدس، كما جاء في القرآن سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. ولم يكن هناك نزول في أماكن قبل هذا المكان الذي أسري به إليه وهو المسجد الأقصى. فتلك فهذه الرواية أو هذه الأمور التي اشتملت عليها هذه الرواية هي شاذة أو منكرة، لأن الشاذ هو ما يخالف فيه الثقة منه أو ثق منه، والمنكر ما يخالف فيه الضعيف الثقة، ما يخالف فيه الضعيف الثقة. ورجال الإسناد هم بين ثقة أو صدوق وله أوهام، فهو أي هذه الأمور المخالفة لما جاء في الأحاديث الصحيحة هي مردودة وغير معتمدة، لأنها مخالفة لما جاء في الطرق الصحيحة في قصة الإسراء والمعراج من خلوها من هذه الأمور التي هي نزول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع قبل أن يصل إلى المسجد الأقصى. ومن الأمور التي جاءت يعني في هذا الحديث وهي غير موافقة لما جاء في الأحاديث الصحيحة بالنسبة لمراتب الأنبياء ومنازلهم في السماوات، ما جاء فيه بالنسبة لهارون وإدريس، فإن الذي جاء في الأحاديث الصحيحة أن إدريس كان في الرابعة وهارون كان في الخامسة، والذي جاء في الحديث هذا بعكسه حيث ذكر فيه أن هارون في الرابعة وأن إدريس يوسف في الرابعة وهارون في الخامسة. لا اللي هنا، لا اللي في الرواية دي. نعم الرواية اللي كنا أيوة يوسف في الرابعة. أيوة نعم نعم الفرق بين إدريس وهارون الذي في الأحاديث الصحيحة هارون في الخامسة وإدريس في الرابعة، وفي هذه الرواية عكسة فجعل إدريس في الخامسة وهارون في الرابعة، يعني في هذه الرواية، وهذا خلاف ما جاء في الأحاديث الصحيحة. الراجح والمحفوظ هو المحفوظ هو ما جاء في الروايات الأخرى من أن إدريس في الرابعة وأن هارون في الخامسة. فهذا أو فهذه الأمور من الأشياء التي حصل فيها مخالفة، من الأمور التي حصل فيها مخالفة للرواة الذين رووا حديث الإسراء وروايتهم أرجح وروايتهم محفوظة، وأما هذه الرواية فهي إما أن تكون شاذة أو تكون منكرة، وعلى كل فهي غير معتمدة وغير ثابتة، يعني غير صحيحة، لأنها مخالفة لما جاء عن الرواة الأثبات من عدم نزوله عليه الصلاة والسلام إلا في بيت المقدس، وكذلك أيضا في بالنسبة لمنزلة هارون وإدريس حيث عكس ما جاء عكس منازلهما بخلاف ما جاء في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نقرأ المتن. عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بديت بدابة فوق الحمار ودون البغل خطوها عند منتهى قرفها. هذا ثابت في الأحاديث الأخرى وهي البراق، تسمى هذه الدابة البراق، وهذا ثابت في الأحاديث الصحيحة. قال: فركبت ومعي جبريل عليه السلام، فسرت فقال انزل فصل، ففعل، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطيبة وإليها المهاجر. ثم قال انزل فصل، فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت بطور سيناء حيث كلم الله عز وجل موسى عليه السلام. ثم قال انزل فصل، فنزلت فصليت، فقال: أتدري أين صليت؟ صليت ببيت لحم حيث ولد عيسى عليه السلام. ثم دخلت بيت المقدس فجمع لي الأنبياء عليهم السلام، فقدمني جبريل حتى أممتهم. وهذا وهذه الرواية أيضا مخالفة لما جاء في الروايات الأخرى من أن إمامته إياهم بعد نزوله من السماء، وأنهم نزلوا معه. ثم الذي جاء في الأحاديث أنه عندما صعد إلى السماء واستفتح، وعندما يأتي إلى كل سماء ويرى فيها نبي من الأنبياء يقول: من هذا؟ وقال له: هذا فلان، فهو يتعرف عليه، يتعرف عليهم ويسأل عنهم ويعرف بهم، فيكون عرفهم أولا، ثم بعد ذلك نزلوا معه وصلوا وصلوا معه. وإنما الذي جاء في بعض الروايات أنه دخل وصلى فيه، لكن ليس إماما للأنبياء، وإنما وقد جاء في بعض الروايات كهذه الرواية، لكن المحفوظ والأرجح هو أن إمامته إياهم بعد نزوله، لأن التعرف عليهم كان قبل ذلك، حيث كان يسأل عندما يأتي كل سماء ويرى النبي فيقال له: هذا فلان ابن فلان، فيرحب به ويدعو له، لأن هذا هو اللقاء الأول. هذا يفهم بأن هذا هو اللقاء الأول، لأنه هو يسأل ويقال له: هذا فلان، ثم يرحب به ذلك النبي الذي لقيه. قال: ثم صعد بي إلى السماء الدنيا فإذا فيها آدم عليه السلام، ثم صعد بي إلى السماء الثانية فإذا فيها ابن الخالة عيسى ويحيى عليهما السلام، ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فإذا فيها يوسف عليه السلام، ثم صعد بي إلى السماء الرابعة فإذا فيها هارون عليه السلام، ثم صعد بي إلى السماء الخامسة فإذا فيها إدريس عليه السلام، ثم صعد بي إلى السماء السادسة فإذا فيها موسى عليه السلام، ثم صعد بي إلى السماء السابعة فإذا فيها إبراهيم عليه السلام. وفي هذا في هذا يعني هذا الحديث بيان منازل الأنبياء، وما جاء فيه كما ذكرت مطابق لما جاء في الأحاديث الصحيحة حديث مالك بن صعصعه وغيره، إلا أن فيه المخالفة في ذكر منزلتي هارون وإدريس، إن هارون في الخامسة وإدريس في الرابعة كما جاء في الأحاديث الصحيحة، وفي هذه الرواية التي معنا فيها العكس، حيث جعل هارون في الخامسة، هارون في الرابعة وإدريس في الخامسة. قال: ثم صعد بي فوق السبع سماوات فأتينا سدرة المنتهى، فغشيتني ضبابة فخررت ساجدا، وقيل لي: إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة فقم بها أنت وأمتك، فرجعت إلى إبراهيم فلم يسألني عن شيء. ثم أتيت على موسى فقال: كم فرض الله عليك وعلى أمتك؟ قلت: 50 صلاة قال: فإنك لا تستطيع أن تقوم بها أنت ولا أمتك. وهذا الذي جاء من فرض الصلوات 50 صلاة هذا هو المقصود من إيراد الحديث في هذا الباب الذي هو باب فرض الصلوات 5، لأنه مشتمل على فرضها، وكان فرضها عليه الصلاة والسلام وهو في السماء كما ذكرت في الدرس الفائت، أن هذا يدل على عظم شأن الصلاة، لأن الله عز وجل فرضها على نبيه عليه الصلاة والسلام وهو فوق السماوات، وهذا يدل على عظم شأنها، ولهذا فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فهي أعظم أركان الإسلام وأجل أركان الإسلام، وهي التي تلي الشهادتين، الشهادتان هي المدخل والمفتاح، ولا يدخل المرء بالإسلام إلا بالشهادتين، وأول شيء يطالب به بعد الشهادتين الصلاة، كما جاء في حديث معاذ بن جبل عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنما جابوك لذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة. هذا يدلنا على عظم شأن الصلاة، فهي أعظم الأركان بعد الشهادتين، وهي أول ما يدعى إليه بعد الشهادتين، وهي أول ما يدعى إليه بعد الشهادتين. فإذا فرضها على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وهو في السماء وقد سمع 7 عندما كلمه ربه، وعندما عرج به إلى السماء وكلمه ربه فرض الله عليه 50 صلاة، إذن هذا يدلنا على عظم شأنها وأن شأنها عظيم وأن منزلتها كبيرة، ولهذا فهي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. ولما فرضت عليه الصلوات 50 صلاة استسلم وانقاد وأذعن ورجع أو ذهب إلى الأرض ليؤدي أو ليقوم بهذا الشيء الذي أوجبه الله عليه. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم امتحن بأن كلف واستسلم وانقاد، وظهر استسلامه وانقياده لهذا الذي كلف به مع أنه شاق، ولما مر بإبراهيم لم يسأله عن شيء لأن إبراهيم في 7، ثم لما وصل إلى موسى وهو في 6 سأله ماذا فرض الله عليك، فقال إن الله أنه فرض علي 50 صلاة، فقال إنك لا إن أمتك لا تستطيع ذلك فارجع إلى ربك واسأل التخفيف، فرجع وسأله التخفيف، ثم أيضا أشار عليه أكثر من مرة بأن يرجع ويسأل التخفيف حتى وصلت إلى 5، ثم إنه استحيا وقال إنه قد استحيا وقال الله عز وجل قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، وهي 50 يعني 50 في العمل و50 في الأجر، 5 صلوات في اليوم والليلة وكل صلاة ب10 صلوات، فإذا الصلوات 50 التي فرضها الله أول ما فرضها قبل أن يحصل النسخ والتخفيف أجرها قد بقي وقد حصل بفعل هذه الصلوات 5، لأن المصلي الذي يصلي هذه 5 صلوات يحصل أجر 50 صلاة، يحصل أجر 50 صلاة لأن الحسنة في 10 أمثالها. وإذن فالذي حصل من موسى رضي الله عليه الصلاة والسلام من مشورته على نبينا عليه الصلاة والسلام فيه إحسان إلى هذه الأمة وفضل كان سببا في ذلك التخفيف الذي خفف الله تعالى به عن هذه الأمة، فجزاه الله خير الجزاء. وموسى عليه الصلاة والسلام إنما أشار على النبي عليه الصلاة والسلام أن يرجع ويسأل التخفيف لأنه قد عالج بني إسرائيل على صلوات قليلة ومع ذلك ما قاموا بها كما ينبغي، ولهذا فإن مشورته على نبينا عليه الصلاة والسلام مبنية على خبرة وعلى معرفة لأحوال الناس، مع أن الأمم السابقة أقوى وأعظم قوة من أمة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. رجعت إلى موسى سألني قال قلت قال فإنك لا تستطيع أن تقوم بها أنت ولا أمتك، فرج إلى ربك فاسأله التخفيف. فرجعت إلى ربي فخفف عني عشرة. ثم أتيت موسى فأمرني بالرجوع فرجعت فخفف عني عشرة. ثم ردت إلى خمس صلوات. قال فرج إلى ربك فاسأله التخفيف، فإنه فرض على بني إسرائيل صلاتين فما قاموا بهما. قال فرجعت إلى ربي عز وجل فسألته التخفيف، فقال إني يوم خلقت السماوات والأرض فرضت عليك وعلى أمتك 50 صلاة فخمس بخمسين، فقم بها أنت وأمتك. فعرفت أنها من الله تبارك وتعالى سرا. فرجعت إلى موسى عليه السلام فقال ارجع، فعرفت أنها من الله سرا أي حتم، فلم أرجع. هذا يعني هذه الرواية مشتملة على ما اشتملت عليه الروايات الأخرى من التردد والرجوع، ومن عند موسى أنه يرجع إلى الله عز وجل ويسأل التخفيف حتى وصلت إلى 5. ثم إنه جاء في هذه الرواية أنه سأل، وقيل إنها حتم وإنها لازمة، وأنه أمضى هذه الفريضة، مع أنه جاء في بعض الروايات الأخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم استحيا وقال إنه استحيا أن يسأل يعني التخفيف من 5، وأنه نودي قد أنضيت فريضتي وخففت عن عبادي. وفي هذه الرواية أنه رجع وطلب التخفيف من 5، وطلب التخفيف من 5، وهذا مخالف لما جاء في الروايات الأخرى من أنه قال إني استحييت، وأنه نودي فقيل له أنني قد أمضيت فريضتي فخففت عن عبادي. قال أخبرنا عمرو بن هشام يقول النسائي أخبرنا عمرو بن هشام سند الحديث. يقول النسائي أخبرنا عمرو بن هشام، وعمرو بن هشام هو الحراني، وهو ثقة خرج له النسائي وحده، ثقة خرج له النسائي وحده. أخبرنا مخلد، ومخلد بن يزيد القرشي الحراني، وهو صدوق له أوهام، وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي، فهو صدوق له أوهام، وقد يكون هذا الذي في الحديث من أوهامه. هذا الذي في الحديث من الخطأ والمخالفة الثقات قد يكون ذلك من أوهامه. عن سعيد بن عبد العزيز الدمشقي، سعيد بن عبد العزيز الدمشقي وهو ثقة، نعم هو صدوق، ويقول ثقة إمام رواه أحمد، نعم وهو ثقة إمام خرج له البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. حدثنا يزيد بن أبي مالك وهو صدوق ربما وهم، صدوق ربما وهم، خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد الصحابة السبعة المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والذين زادت حديثهم على 1000 حديث، وهم الذين جمعهم السيوطي بألفيته في بيتين، حيث قال والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة إليه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي يعني عائشة رضي الله تعالى عنها. فأنس بن مالك رضي الله عنه هو أحد هؤلاء الصحابة السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. سر بأنه حتم هذا من النبي ويقول سر أي حتم فلما رجع. ما ندري يعني من الذي تفسير هذا, يعني من الذي فسر هذا, قد يكون مدرج. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مالك بن مغول عن الزبير بن عدي عن طلحة بن مصرف عن مرة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة وإليها ينتهي ما عرج به من تحتها وإليها ينتهي ما أهبط به من فوقها حتى يقبض منها قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب فأعطي ثلاثة الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة ويغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئا المقحمات. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه الذي فيه ذكر قصة المعراج ولكنها مختصرة, الرواية أو الحديث في ذكر قصة الإسراء قصة المعراج مختصر. وفي أوله أن النبي عليه الصلاة والسلام لما عرج به إلى السماء وأنه جاء سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة, مع أن الذي جاء في الأحاديث أنها في السابعة وأنها فوق السابعة, لكن يمكن أن يجمع بين هذا وبين ذاك بأن يكون أصلها في السادسة وفروعها في السابعة, ويكون الأصل في السادسة كما جاء في الحديث هنا وفروعها إنما هي في السابعة. و عن عبد الله قال لما أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم انتهي به إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة. انتهي به إلى سدرة المنتهى, هو انتهى إلى سدرة المنتهى, وفي الحديث أنها في السادسة وفي الرواية الأخرى أنها في السابعة أو فوق السابعة, ويمكن الجمع بين ذكرت لأن أصلها في السادسة وفروعها في السابعة. قال وإليها ينتهي ما عرج به من تحتها وإليها ينتهي ما أهبط به من فوقها. وهذا يوضح أنها هي المنتهى, ولو كانت أنها في السادسة ويكون الانتهاء في السادسة يعني ما يوصل إلى السابعة, ولكن المقصود من ذلك فروعها, يعني الانتهاء أقول ما ينتهى إليه هي الفروع وليس الأصل الذي تحمل الرواية على أنه كان في السادسة, لأن قوله يعني إليه ينتهي يعني ما يقعد وما ينزل إنما هو في أن سورة المنتهى, يعني لو كانت إنها في السادسة ما كيف يوصل إلى السابعة وكيف وصل إلى السابعة, مع أنه تجاوز السابعة ثم أتى سدرة المنتهى يعني بعدما تجاوز السابعة. وإذا فالمراد بذلك أن الأصل في السادسة والفروع أنها هي في السابعة أو فوق السابعة. قال إذ يغشى السدرة ما يغشى قال فراش من ذهب وأعطي ثلاثة الصلاة. هذا فيه بيان أو شيء من بيان ما جاء في الآية يغشى السدرة ما يغشى, وأنه يغشاها فراش من ذهب يعني طيور يعني من ذهب تغشاها التي هي الفراش. قال فأعطي ثلاثا الصلوات الخمس وخواتيم سورة البقرة ويغفر لمن مات من أمته لا يشرك بالله شيئا المقحمات. فأعطي ثلاثا الصلوات الخمس, وهذا هو محل الشاهد من رواية الحديث, لأن الصلوات الخمس فرضت عليه وهو إن سورة المنتهى, وأوحى الله عز وجل إليه ما أوحى وفرض عليه 50 صلاة, وهذا هو محل الشاهد. وخواتيم سورة البقرة يعني قيل والمقصود من ذلك أن أن أن أن أن أنه وعد أو إخبار بما يعني سيحصل، لأن سورة البقرة وخواتيم سورة البقرة، لأن سورة البقرة هي مدنية كانت بعد الهجرة، وإسراء الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة وهو في مكة، وكذلك والثالثة قوله ويغفر لمن مات لا يشرك بالله من أمة شيئا المقحمات، يعني الذنوب الكبيرة المقحمات أي الذنوب الكبيرة التي تقحم في النار والتي يستحق صاحبها النار. وقيل أن المقصود من ذلك أن المغفرة إنما هي يعني إنما هي لعدم التخليد في النار، وإلا فإن الله عز وجل سبقت مشيئته بأنه يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، وأن من ولأنه جاء في الأحاديث أن من أصحاب الكبائر ومن أصحاب الذنوب من يدخل النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين. وإذا فيكون قوله ويغفر لمن مات لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات، أي إما أن يكون مغفرة لبعضهم وأن الله تعالى يتجاوز عنهم وأنهم يدخلون الجنة من أول وهلة، ومن شاء الله عز وجل أن يعذب فإنه يعذبه ويخرج منها بشفاعة الشافعين وبفضل الله سبحانه وتعالى. فيكون ما جاء في هذا الحديث يحمل إما على البعض ممن يغفر الله عز وجل له، وليس لكل من ارتكب الكبائر، ليست المغفرة لكل من ارتكب الكبائر، لأن سبقت مشيئة الله أنه يعذب في النار من كان من أهل الكبائر، وأنه يخرج من النار أناس من أهل الكبائر يعني يشفع لهم، فيوفق بين ما جاء في هذا الحديث وما جاء في الأحاديث الأخرى من دخول بعض أهل الكبائر النار، بأن يكون المراد بذلك البعض أو المغفرة للبعض الذين شاء الله عز وجل أن يغفر لهم وأن يتجاوز عن ذنوبهم الكبيرة التي هي سبب في إقحامهم في النار، ولكن الله عز وجل عفى عنهم وتجاوز عنهم فيدخلون الجنة من أول وهلة. فيوفق بين ما جاء في هذا الحديث وفي الأحاديث الأخرى بوجوه من التوفيق، منها ما ذكرت. أخبرنا أحمد بن سليمان الرهاوي، هو الرهاوي وهو ثقة حافظ خرج له النسائي، قال أخبرنا أنبأنا يحيى بن آدم هو بن سليمان وهو ثقة حافظ خرج له أصحاب الكتب الستة، حدثنا مالك بن مغول وهو ثقة ثبت خرج له أصحاب الكتب الستة أيضا، عن الزبير بن عدي وهو أيضا ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة، عن طلحة بن مصرف والكوفي وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة أيضا، عن مرة بن شراحيل الهمداني الكوفي والذي يقال له مرة الطيب وهو ثقة ثبت خرج له أصحاب الكتب الستة، ثقة عابد خرج له أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من فقهاء الصحابة، وكانت وفاته سنة 32 من الهجرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذا انتهى الإسناد الذي معنا كل رجاله ثقات وكلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي، فإنه لم يخرج لهم إلا النسائي، والبقية كلهم خرج حديثهم أصحاب الكتب الستة، يحيى بن آدم ثم مالك بن مغول ثم الزبير بن عدي ثم طلحة بن مصرف ثم مرة الهمداني ثم عبد الله بن مسعود، ستة كل هؤلاء حديثهم خرجه أصحاب الكتب الستة. قال باب أين فرضت الصلاة. وقال أخبرنا سليمان بن داود عن ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث أن عبد ربه بن سعيد أخبر أن البناني حدث عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن الصلوات فرضت بمكة وأن ملكين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبا به إلى زمزم فشقا بطنه وأخرجا حشوه في قص من ذهب فغسلاه بماء زمزم ثم كبسا جوفه حكمة وعلما. ثم أورد النسائي هذه الترجمة يا باب أين فرضت الصلوات. أين فرضت الصلاة. تقدم في الأحاديث أن الصلاة فرضت وهو في السماء, فرض الله عليه 50 صلاة ثم أشار عليه موسى بأن يرجع ويسأل الله التخفيف وخفف الله ورجعت إلى 5 بالعمل و50 في الأجر. وفي هذا الحديث أنها فرضت مكة, المقصود من ذلك أنها يعني قبل الهجرة, ليس معنى ذلك أن الوحي نزل عليه بمكة, نزل عليه يعني نزل جبريل عليه, بل فرضت عليه في السماء. وإنما المقصود من ذلك أنه قبل الهجرة, يعني معنى أن فرض الصلوات ما كان في المدينة وإنما كان قبل الهجرة يعني بمكة, هذا هو المقصود. فلا ينافي ما جاء في الرواية السابقة من أنه فرضت عليه وهو في السماء, لأن معنى قوله فرضت مكة يعني وهو قبل أن يهاجر, يعني فرضت عليه قبل أن يهاجر, فلا ينافي ما جاء من أنها فرضت في السماء, فهي فرضت عليه وهو في السماء وكان ذلك قبل الهجرة, كان ذلك قبل الهجرة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال إن الصلوات فرضت بمكة وأن ملكين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبا به إلى زمزم فشقا بطنه وأخرجا حشوه في قص من ذهب فغسلاه بماء زمزم ثم كبسا جوفه حكمة وعلما. وهذا هذه الرواية مختصرة فيها ذكر ما حصل بين يدي الإسراء والمعراج من مجيء جبريل ومن معه, وكونه شق صدره وغسله بماء زمزم ثم كما جاءت الرواية السابقة بقص من ذهب قد ملئ حكمة وإيمانا ثم أفرغ وفي صدره عليه الصلاة والسلام. وهنا جاء فيه ذكر يعني هذا الموضع أو هذا المقطع من قصة الإسراء والمعراج, وذكر فيه فرض الصلوات الخمس وأنه كان بمكة يعني قبل أن يهاجر إلى المدينة, هذا هو المقصود من ذلك. قال أخبرنا سليمان بن داود وهو أبو الربيع المصري وهو ثقة خرج له أبو داود والنسائي. عن ابن وهب وهو عبد الله ابن وهب المصري وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. أخبرني عمرو بن الحارث وهو أيضا المصري وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. أن عبد ربه بن سعيد أخبره أن البناني حدثه. وعبد ربه بن سعيد هو الأنصاري وهو ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة, وهو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المشهور الذي يأتي ذكره كثيرا في الروايات. يحيى بن سعيد الأنصاري التابعي من صغار التابعين, هذا أخوه الذي هو عبد ربه بن سعيد الأنصاري هو أخو يحيى بن سعيد الأنصاري المدني. وعبد ربه هذا ثقة خرج له أصحاب الكتب الستة. أخبرنا أن البناني أخبره, والبناني هو ثابت بن أسلم البناني وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وهو صحابي الحديث وقد مر ذكره وهذه إحدى روايات حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.